ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى، ولهذا قال سبحانه: فإن فاءوا أي رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطء فإن الله غفور يغفر لهم ما حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم، رحيم حيث جعل لأيمانهم كفارة وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك، ورحيم بهم أيضا حيث فاءوا إلى زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. وقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق أي امتنعوا من الفيئة، فكان ذلك دليلا على رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم، وهذا لا يكون إلا عزما على الطلاق. فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به. فإن حصل هذا الحق الواجب الفاصل. نعم ما لا نعم صلى الله عليكم. قال: فإن حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به. وقوله تعالى: فإن الله سميع عليم، قال فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة والمشاقة. قال: ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله: من نسائهم، وعلى وجوب الوطء في كل 4 أشهر مرة، لأنه بعد 4 يجبر إما على الوطء أو على الطلاق، ولا يكون ذلك إلا لتركه واجبا. بينا المصنف رحمه الله تعالى في ضوء قول الله تبارك وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فيه فوائد عظيمة نلخصها في آخر الدرس إن شاء الله. وقد بين الله تبارك وتعالى هنا هذا الحكم الخاص بالرجل مع زوجته، والإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته لسبب من الأسباب التي يراها، وهذه اليمين لها أحوال، فهي أولا ينبغي له ألا يفعل ذلك إلا لضرورة قصوى، ولا ينبغي اللجوء إلى مثل هذا لا سيما إن قصد مضارة الزوجة والإضرار بها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فينبغي للعبد المؤمن ألا يلجأ لمثل هذا إلا عند ما تكون هناك حاجة ملحة من مرض به أو سوء عشرة منها أو نحو ذلك، فله أن يبدأ مثل هذا من باب التأنيب والتأديب لها. فإذا حلف إن قيد 4 أشهر لزمه الوطء إذا انتهت هذه 4، وإن لم يقيد ألزم بأن لا يزيد عن ماذا؟ عن 4 أشهر. ألزم الزوج بأن لا يزيد عن 4 أشهر، ويحرم عليه أن يزيد على ذلك. فإن انقضت تلك الأشهر ورفض أداء هذا الحق الواجب، رفض أداء هذا الحق الواجب لزوجته، فإنه يلزم بالطلاق، يلزم بالطلاق. فإن طلق باختياره فحي هلا رفعا للضرر، وإن رفض جاز للقاضي أن يطلق عليه رفعا لماذا؟ للضرر عن هذه المرأة. قال يعني تربص 4 أشهر انتظار 4 أشهر، فإن وطئ خلال هذه الأربعة الأشهر انتهى شيء ولا كل شيء ولا يلزمه أكثر من ذلك. وإن لم يؤدي هذا الحق وانقضت الأربعة الأشهر ألزم بذلك، فإن رفض أو أبى فإنه يطلق، يلزم بالطلاق رفعا للضرر. وإن رفض جاز للقاضي أن يطلق عليه لأنه مرتكب لمعصية، وقد يلجأ إلى تحكيم حكمين أو خلع أو نحو ذلك كما سيأتي تفصيله فيما بعد إن شاء الله. ثم قال فإن فاءوا، يعني إن رجعوا إلى العدل ورجع الزوج ووطئ زوجته خلال هذه المدة، فإن الله سميع عليم، عليم بأحوالهم، لا تخفى عليه شيء خافية منهم، يعني فإن الله عز وجل يعني أصبح هذا الأمر متعلقا ب يعني الزوجة خاصة، ولا يلزم ذلك بخصوص ملك اليمين. لكن لو أن هناك ظروفا معينة عند الزوج كعمل، يعني يشتغل، كان شخص يشتغل بعيدا عن أهله، إذا تفاهم الزوجان على ذلك فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، لا حرج في هذا الأمر إن شاء الله. لذلك ينبغي التنبه لهذه المسألة. ثم قال وإن عزموا الطلاق، إذا عزموا على الطلاق بعد هذه المدة فإن الله غفور رحيم، يعني لعل في ذلك رحمة للطرفين بحيث لا يحصل ضرر على المرأة، والرجل قد يكون عنده ظرف يضطر إلى ذلك. إذا عزم الطلاق فلا، هذا مخرج جعله الله عز وجل مخرجا للزوجين في مثل هذه الحال، جعله الله مخرج للزوجين في مثل هذه الحالة. وختام الآية بالاسمين الكريمين الغفور الرحيم بيان لأهمية لعظم رحمة الله عز وجل، ومن ثم فيه حث للبشر أن يتراحموا، أن يتراحموا. ويتلخص من الآية أو من الآيتين الفوائد الآتية: الأمر الأول جواز الإيلاء عند الحاجة، الأمر الثاني أن هذا خاص بالزوج مع زوجته، والأمر الثالث أنه إذا كان هذا الإيلاء فيما دون أربعة أشهر فلا حق للزوجة أكثر من ذلك، يعني من خلال هذه المدة. والأمر الرابع أنه إن انقضت المدة ولم يطأ فلها المطالبة بالطلاق. والأمر الخامس أنه إن لم يطلق طلق عليه القاضي رفعا للضرر، طلق على القاضي رفعا للضرر. والأمر السادس أنه إذا عزم على الطلاق فإنه المخرج الذي قد يكون هو المخرج الوحيد لإزالة المشاكل. نعم. صلى الله عليكم. صاحب المغني رحمه الله قال: للمرأة الحق في إتيان زوجها من كل 4 ليال؟ قال: لا نعلم في ذلك خلافا. لا، له لها الحق، لكن لو حصل إلى أقصى مدة يمكن أن تحتمل هي 4 أشهر، وإلا فهي الأولى. لعله يشيرون إلى قصة عمر رضي الله عنه مع المرأة التي كانت تشتكي زوجها وأنه مقصر معها، وصفته بأنه يصوم النهار ويقوم الليل، فقال عمر: نعم ما قلت، فاستحيت أن تكمل ماذا كلامها. فلما كادوا أن يولوا قال له القاضي شريح رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إنها تشتكي زوجها. قال: كيف؟ أعيدوها. قالت: ألها خليلي عن فراشي، مسجده نهاره وليله لا يرقده، ولست في أمر النساء أحمده. ثم أمر عمر رضي الله عنه شريحا أن يقضي، بما أنه فهم مقصودها، أن يقضي فيها. فقال: لو فرضنا أن عنده 4 زوجات فهو يأتيها بعد كل 4 ليالي. فقضى بأن إذا كان ولا بد من استمراره على هذا فليأتيها ليلة من كل 4. ولا يلزم من هذا الإتيان يعني أن إذا كان غير قادر الجماع ونحوه، لكن لا يترك أهله، لا يهملهم. وعموما ينبغي للمسلم أن يطبق لا ضرر ولا ضرار دائما وأبدا مع الزوجة أو مع غير الزوجة. ولذلك يقال إن عمر استشار حفصة رضي الله عنها، فكأنها استشهدت بآية الإيلاء على قضية في مسألة الجيش والذي المرابط في الثغور، فكان عمر بعد ذلك يبدل الجيش في الثغور كل 4 أشهر، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا، قوله تعالى: فإن الله سميع عليم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، لإسمان الكريمة. لإسمان الكريمان سميع. نعم. عليم. إن الله عز وجل سميع عليم، اسمان من أسماء الله، فالعليم دل على العلم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن ألا أو كان كيف يكون، وهو لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فيجب الإيمان بذلك خلافا لمذهب المعتزلة والجهمية ومن سار في ركابهم من الضلال ومن المنحرفين عن الجادة. فكذلك السمع، فالله عز وجل يسمع دبيب النمل ولا تخفى عليه خافية، يسمع ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى، سمعا يليق بجلاله وعظمته. سمع قول المرأة التي كانت تجادل زوجها من فوق 7 سماوات وأجاب شكايتها من فوق 7 سماوات، كما قال الله عز وجل: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. فهو تبارك وتعالى يعلم السر وأخفى ويسمع كل شيء، لا تخفى عليه خافية، سمعا يليق بجلاله وعظمته. وكذلك في قوله ختم الآية الأخرى بقوله: فإن الله غفور رحيم، فإنه سبحانه وتعالى ذو الرحمة، والرحيم اسم من أسمائه، هو رحيم بعباده، رحيم بعباده سبحانه وتعالى، أرحم

أربعة في العدة ثلاثة قروء. وفي هذه الحال إن كان الطلاق رجعيا فهي زوجة لها أحكام الزوجات من النفقة ومن المراجعة ومن محرمية الزوج لها إلى انقضاء العدة. وثمة عادة في كثير من البيوت أنه إذا حصل طلاق فإنها تخرج من بيت زوجها إلى بيت أهلها، وهذا محرم محرم، أو أنه هو نفسه يخرجها، هي عادة مزدوجة، قد يكون الرجل هو الذي يخرجها وقد يكون أهل المرأة هم الذين يلزمونها بماذا؟ بالخروج. والواجب عليها أن تبقى في بيتها حتى تنقضي عدتها، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ولا واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتي ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا هذه عادات جاهلية، سواء أخرجها الزوج أم أخرجها من البيت أهله، فإن الواجب عليها أن تقضي العدة في بيت زوجها. ولذلك قال هناك، قال في سورة الطلاق: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لعلهما يتراجعان وتزول المشكلة ويتفقان على الرجعة. أما إن كانت بعيدة عنه وينبغي لها، والحال هذه، أن تتهيأ له وأن تتزين له وأن تتصنع له، لأنها ما زالت ماذا؟ زوجة له. في الطلاق الرجعي إذا كان طلقة أو طلقتان أو طلقتين فإنها والحال هذه لها جميع أحكام الزوجات. والقروء جمع قرء، وقد اختلف العلماء كما أشار المصنف في معنى القرء على قولين. قول يقول بأن المقصود بالقروء هي الحيض الحيضات، أي يتربصن بأنفسهن ثلاث حيضات. وقول يقول بأن المراد الأطهار، فإنهن يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار. ومعنى ذلك أنها إذا كانت الحيض فالعدة أقصر، أما إذا كانت الأطهار فالعدة ماذا؟ أطول، لأنها لو حاضت بعد ذلك ثم طهرت هذا هو القرء الأول، فإذا حاضت وطهرت القرء الثاني، فإذا حاضت وطهرت القرء الإيش؟ الثالث. وأما إذا قيل إن الأقراء هي أو القروء هي الحيض، هو الحيض أو هي الحيضات، وهو الصحيح إن شاء الله، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس التي كانت تستحاض، قال: أمكثي أيام إيش؟ أقرائك. أمكثي أيام أقرائك، أي أيام حيضك الذي تعودتي، الذي هو المعتاد، والباقي يعد ماذا؟ استحاضة. والباقي يعد استحاضة، اجلسي أيام أقرائك ثم اغتسلي يعني وصلي. فأن إذا كانت عادتها ستة أيام وسبعة أيام قبل أن يأتيها هذا المرض، فإنها تمكث مدة هذه السبع إن لم تميز دم الحيض من دم الإيش؟ الاستحاضة، وتبقى لا تصلي مدة ستة أيام أو سبعة أيام، ثم بعد ذلك تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي، ولزوجها أن يأتيها على الصحيح بدون حرج، لأن هذا ليس حيضا. ثلاثة قروء، وإذن هذا هو الراجح، المقصود ثلاثة حيضات، ثلاث حيضات، أن تحيض ثلاثة حيضات، وهذا في حق التي يأتيها الحيض. وأما الآيسة كالعجوز والصغيرة التي لم تبلغ فعدتها 3 أشهر كما قال الله تبارك وتعالى: واللائي لم يحضن واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. واللائي لم يحضن يعني سواء الآيسات لكبر أو مرض أو اللائي لم يحضن ممن لم يبلغن الحلم، فهؤلاء عدتهن 3 أشهر بالنسبة للحرة وشهران بالنسبة للأمة، كما روي ذلك عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ثم قال: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. يحرم عليهن أن يكتمن الحمل الذي في أرحامهن، لأنهن إن كتمناه أدى ذلك إلى مفاسد كثيرة، منها اختلاط الأنساب، ومنها توريثه من غير مورثه، ومنها أنها قد ارتكبت هذا الأمر المحرم وبالتالي قد تتزوج قبل انقضاء العدة، فتكون تمارس والحال هذه تمارس سفاحا. وبالعكس إن كتمت وزادت لقصد الإضرار بالزوج فقد تحمله نفقة غير واجبة، قد تحمله نفقة غير واجبة، وكذلك ربما يعني جعلته يقدم على المراجعة في وقت يحرم عليه وقد انقضت ماذا؟ عدتها. وقال: إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، أي الإيمان الكامل، إن كن صادقات في إيمانهن فلا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ويدل ذلك على أنهن إن كتمن فإنهن غير مؤمنات الإيمان الصحيح الكامل. وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن بمراجعتهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني إذا كانت في العدة فالزوج له حق مراجعتها إن لم يرد المضارة. ولذلك قال: إن أرادوا ماذا؟ إصلاحا. فلو أنه أراد المضارة يعني طلقها، فإذا بقي يوم عن العدة راجعها، ثم يريد أن يطلقها ثالثة فإذا بقي يوم عن العدة راجعها، فهذا أمر محرم. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، فهذا محرم ولا شك ويأثم عند الله عز وجل، بل يرى كثير من أهل العلم أنه إن قصد ذلك فلا حق له في المراجعة، بل يوقع الطلاق عليه طلاقا بائنا، بينونة صغرى إن كان رجعيا في الأصل، وبينونة كبرى إن كانت الطلقة الثالثة. إن أرادوا لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لهن من الحقوق والواجبات مثل ما لهن على أزواجهن من الحقوق والواجبات، فالواجب عليهن وعليهم أن يقوموا بأداء تلك الحقوق والواجبات دون مواربة أو تأخير وإضرار. وللرجال عليهن درجة، كما قال الله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء. هذا لا يتعلق بالتقوى ولا بالمنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما يتعلق بما يميز الله به الرجال على النساء من كونهن لهم القوامة ويتحملون ما لا تتحمله المرأة، خلافا للذين يدعون إلى مساواة الرجل بالمرأة بالرجل حتى في الأعمال التي لا تليق بها والعياذ بالله، فيحشرنها في المصانع وفي الأماكن غير اللائقة وفي يعني كثير من الأماكن التي لا تليق بها ولا بأنوثتها ولا ب وتخالط الرجال الأجانب وما إلى ذلك. وهذا أمر يجب التنبه له، فإنه من الغزو الفكري الذي غزا بلاد المسلمين من عن طريق أهل الشر والفساد والملاحدة ومن يريدون هدم أو القضاء على الدين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المتشبهون ولو كره دعاة التحرر ولو كره المتفرنجون ولو كره المستغربون ولو كره أذيال الغرب ومن سار في مسارهم ممن ابتلوا بالتقليد الأعمى ومن تشبه بقوم فهو منهم. وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. هو عزيز سبحانه وتعالى له العزة، ومن صفاته العزة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. كما أنه مع كونه عزيزا قويا فإنه حكيم في صنعه، يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة سبحانه جل في علاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. المفسر رحمه الله يلحظ في كلامه التحرر للسنة والدليل. نعم. قوله أحسن الله إليكم، قوله ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى. نعم. وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعف ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه. نعم، هذا دليل على فقهه في السنة رحمه الله. الشيخ عبد الرحمن السعدي فقيه جدا في الفقه الأكبر والأصغر رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك ذكر في مسألة القوامة وكون للرجال عليهن درجة أن المرأة لا تتولى الإمامة، لا الإمامة الكبرى ولا الصغرى أبدا، فلا تتولى الخلافة والحكم. ما أفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من أعجب العجب أن يظهر أن يقول كاتب كيف نصدق هذا الحديث، ما أفلح قوم ولوا قومهم امرأة ولوا أمرهم امرأة ونحن نشهد نساء قد نجحنا في الولايات. وضرب مثلا غريبا عجيبا ببعض الكافرات، فضرب مثلا بإنديرا غاندي، وضرب مثلا بجولدا مائير، وضرب مثلا بتاتشر، وضرب مثلا بغيرهن والعياذ بالله، ضرب مثلا أمثال عجيبة. ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. المرأة لا تتولى الإمامة الكبرى بل ولا الصغرى، وكذلك لا تتولى القضاء أبدا، بحالية تتغير، متغيرة المزاج، تتغير عند الحيض وتتغير عند الولادة وتتغير عند النفاس وتتغير عند الغضب، عندها عواطف جياشة خطيرة جدا ربما تحملها على الجور، لذلك لا يجوز لها أن تتولى القضاء. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يقضي وهو غضبان أو وقاس عليه إن كان جائعا ونحو ذلك، فما بالك بالتي يتغير مزاجها في أي لحظة لأي سبب من الأسباب، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وليس هذا تحقيرا للمرأة، بل الإسلام هو الذي كفل لها حقها ولها، وهذا لا يتعلق بمنزلتها عند ربها سبحانه وتعالى. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحافظت فرجها دخلت الجنة من أية أبوابها الثمانية شاءت. هذه بشرى عظيمة، إذن لا فضل للرجل عليها إلا بالتقوى، لكن القوامة لا علاقة لها بالفضل، وإنما تتعلق بأمور في أمور الدنيا، لأن الرجال هم الذين يكلفون بالأعمال. فإن قال قائل: كيف يكون للرجل ضعف ميراث المرأة؟ والجواب واضح: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات إلى آخر الآية. فالله فهو الذي يتحمل الأعباء، هو الذي يتحمل الأعباء، فيجب أن نتنبه لذلك وأن لا ننساق وراء ترهات الغرب وتقليدات الغرب الذين حرموها حقها الصحيح وأوجبوا لها الذي لا يحق لها أن تتولاه أو أن تمارسه، وهدفهم هي المتعة بها ثم يرمونها في النهاية رمي الكلب. لذلك نشرت بعض صحف الغرب أن امرأة يعني رميت لما تعبت، وغالبا يتعبن في أوقات مبكرة لأنهم يلعبون بها بالخمور والزنا وما إلى ذلك، ثم إذا جاءتها الأمراض رموها رمي الكلب. فهذه المرأة كانت صاحبة أموال طائلة فرموها ينتظرونها تموت ليأخذوا أموالها، لكنها حرمتهم من ذلك، فإنها ما وجدت من يعطف عليها إلا الكلب، كلبها، حتى عندما تحتاج إلى بعض الأغراض تربط في رقبته يعني المكتل أو السلة أو القفة كما يقولون أو الزنبيل، ثم يذهب بالورقة إلى الدكان ويعطونه ما كتب في هذه الورقة ويعود إليها. لذلك أوصت بجميع ثروتها لماذا؟ للكلب، والعياذ بالله. كلب يوصي لكلب، ولكن مع ذلك هذا يدل على إفلاس الكفار أيا كانوا وأينما حلوا، والعياذ بالله. نعم، فهذا المتعلق بقوامة المرأة ويجب التنبه له والحذر مما يكيده لنا أعداء الإسلام. أحسن الله إليك. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم: هل تجوز الصلاة خلف المبتدع؟ يقول: وإن كانت لا تجوز فهل يجب علي الإعادة؟ فهل تجب الإعادة على من صلى خلفه؟ الصحيح القاعدة عند أهل العلم بارك الله فيكم أن من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، فالعاصي والمبتدع إذا لم تبلغ بدعته أو معصيته درجة الكفر فصلاته صحيحة، وبالتالي فإن صلاته بغيره ماذا؟ صحيحة أيضا. ولكن ينبغي أن يختار الأفضل وأن يبتعد عن المبتدعة، لا أقول من جهة صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، لكن ينبغي المسلمين أن يختاروا الرجل المستقيم الذي يحافظ على الأوامر والنواهي بعيدا عن البدع والمعاصي. نعم، هذا سؤال عجيب في زمن العجائب. يقول السائل الكريم يذكر بأنه معتمر من دولة كذا، يقول ألزمتني مديرتي في العمل بأن أعطيها كذا وكذا، يقول على وجه الرشوة يعني الحق الغير مشروع، فهل هذا يجوز مع العلم أني إذا لم ألبي لها طلبها قد تفصلني عن العمل؟ عياذا بالله. وهذا من عدم إفلاح النساء اللاتي يتولين المناصب، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولن تفلح أبدا، وسواء مدير أو مديرة إذا طلب منه رشوة لا يعطيها، الغاية لا تبرر الوسيلة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، لعن كل من الراشي والمرتشي. هذا ذكرني بسؤال بالأمس، يقول إن تقول امرأة اتصلت، بل سؤالان متقاربان من امرأة ورجل. الرجل يقول إنه يريد أن يتزوج بغير سعودية، فطلب منه رجل 40,000 ريال رشوة ولبعض الموظفين مقابل أن يخلص له هذه المسألة. والأخرى تقول إنها في مكان كذا وكذا معلمة تدرس في المكان الفلاني، وقال لها أحدهم: أعطيني 50,000 ريال وأنا أنقلك لأية مدينة تريدينها. بغض النظر هل هو صادق أم كاذب، أو هل يستطيع أو لا يستطيع، فإن الرشوة محرمة بحال من الأحوال، محرمة، وهذا من ألوان الفساد الذي المسؤولون ولله الحمد في هذه الأيام بصدد القضاء عليه. نسأل الله أن يظفرهم بأهل الفساد وأن يقمعوا أهل البدع والفساد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعم، سأل الله إليكم. والسؤال: هي لا تريد مالا وإنما تريد شيئا غير مشروع، أعوذ بالله. نعم، علاقة تريد أن يمارس معها الرذيلة. نعم، وإلا تفصله، وإلا يقول مع العلم أنها قد تفصلني عن العمل. أعوذ بالله من الشيطان، أخرج من هذا المكان كله وابحث عن عمل آخر، أبعد عن هذا الشر، أبعد عن هذا الشر. فهي إذا كانت تطلب منك ما حرم الله من الزنا ونحوه فلا يجوز أن تبقى في هذا العمل يوم من الأيام، لا تنتظرها تفصلك، افصل أنت بيدي لا بيدي عمر كما يقال، أنت أخرج من هذا المكان وابحث عن عمل آخر، وابعد عن هذه المومسة إن كانت كما وصفت، إن كانت كما وصفت فهي مومسة زانية بغي، ابتعد عنها، ولا يجوز أن تبقى عندها أبدا فتعرض نفسك للخطر من جهة الإثم ومن جهة أيضا الفصل كما تقول، فابتعد عنها، ابتعد. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. اختر السؤال الأخير. نعم، السائل الكريم يقول: بعض النساء حملها 4 سنين، كيف تعرف عدتها؟ إذا تأكدت من بقاء الحمل لعارض أو مرض وأنه باقي في الرحم ما زال وأنه قابل للعلاج فلا يجوز لها أن تسقطه، وتبقى عدته حتى تضع الحمل. وأما إن كان قد مات في بطنها أو أن قرر الأطباء أنه حمل فاسد ليست فيه روح يسمونه الحمل الكذاب، فهذه يجب أن تسقطه فورا وأن تتخلص منه، وبذلك تنتهي عدتها. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الليلة مساء إن شاء الله، نلقاكم على خير، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.